بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نستكمل موضوعات الغزو الفكري، ونتحدث اليوم عن موضوع تكسير الثوابت. احنا بنقول في غزو فكري، الغرب بيغزونا فكريا، بيضرب صواريخ على دماغنا. لو بيضرب صواريخ على جسمك بتقول فزت يا رب الكعبة وانت شهيد، وهم ما بينتصروش علينا ومش هينتصروا علينا ان شاء الله. فقال لك خلاص احنا هنعمل ايه؟ نلاقي واحد ملتحم رب دقنه، هنقول له احلق دقنك، مش هيرضى. اخت لابسه نقاب، نقول لها شيلي نقابك وتعري، مش هتتعرى. خلي اللي ملتحي ملتحي، وخلي اللي لابسه حجاب ولابسه خمار ولابسه نقاب ولابسه بيشه كمان زي ما هي، بس احنا نلخبط لهم مخهم، نضرب صواريخ على المخ، تلاقي الشكل مسلم والمخ اوروبي. وبقى النهارده كده والله كتير جدا، والله لو تاخد بالك من قرايبك، معلش سامحونا يعني، اللي مش ملتزمين او اللي مش ما بيسمعوش خطب، ما بيروحش المسجد، تلاقيه يكلمك كلام غريب جدا جدا، ويتصرفوا تصرفات غريبه جدا جدا، ويصلي واللي لابسه حجابه. وشفنا واحده لابسه حجاب وماسكه صوره حسن حمارك، قال لها طب انت الله يحشرك معاه يعني ولا ايه؟ ما انتش عارفه ده عمل ايه في البلد ده؟ انت واحد تاني يقول لك انا اخترت شفشه. طب انت ما انتش عارف ده كان بيقول ايه؟ لا هيطبق شريعه ولا هيعمل كذا ولا كذا ولا كذا. الناس يعني الناس النهارده وصلت لمرحله بقى عندها خبل، والله العظيم يا اخوانا خبلان خبلان. واحد بيقول لي امي بتتكلم مع خالتي. بص بالله عليك، شفت يا اختي الاخوان المسلمين في مصر عايزين ايه؟ قلت لها خير، عايزين ايه؟ عايزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه. قلت لها طب وفيها ايه؟ ده شريعه ربنا، مش الشريعه الاسلاميه دي بتاعه ربنا؟ وهم عايزين يطبقوا شريعه ربنا زي ما انت بتقولي، طب دي فيها ايه؟ قلت لها اه والله صح، عندك حق، اه والله صح. قال لها ايه ده؟ ايه ده؟ خبلان. عارف كل ما يقول لك كرر تقرر، اللي بتكرره بيلبس في الدماغ. الناس يقول لك ايه؟ لما اتكلمت عن الاسلام والسياسه، لا فيش دين في السياسه ولا سياسه في الدين، انتوا هتسيسونا الدين؟ الاسلام المسيس، الجماعات التي تتخذ السياسه. خلاص الناس ايه؟ ان اه الدين ما فيهوش. طب تتخيلوا ان حكم محكمه القضاء الاداري، بالله عليك محكمه القضاء الاداري باسكندريه تنزل حكم تقول ايه؟ ممنوع استخدام المساجد في الدعايه وكذا، ها؟ وعدم بالنص كده، بالنص اجيب لك النص اللي قالوه، وعدم اقحام الدين في السياسه. تخيل، والله اللي يقول دي عن عقيده يبقى كافر، لان انا اتكلمت مش عيب تاني، الاسلام والسياسه. اللي كان زي بالظبط العلمانيين اللي بيقول لك ربنا ايه اللي دخله في السياسه؟ ربنا ماله مال السياسه؟ افصل الدين عن السياسة، افصل الدين عن الدولة. طب ما ده كفر يا ناس ده. وتطلع دار الافتاء تقول لك نؤيد هذا الحكم. يعني كأن الإسلام ما فيهوش سياسة. يعني ربنا استغفر الله ما بيعلمش في السياسة، ملوش في السياسة. يبقى دين إيه ده؟ ده دين ده؟ في دين كده؟ في الله الله؟ عشان كده أنا نزلت وقلت إلهنا وإله العلمانيين. الإله اللي إحنا بنعبده بيقول في سورة المؤمنون وما كنا عن الخلق غافلين. بيقول في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله. بيقول في سورة يوسف إن الحكم إلا لله. بيقول في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بيقول في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. بيقول في آخر سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقولون لكن شوف مسلمون وعلامة الصالة وبيصلوا، واللي قال الحكم ده في المحكمة كاتب وراه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هو ده عدل؟ هو ده عدل اللي انت بتحكم بيه؟ ها؟ وشكله مسلم واسمه مسلم. أنا اللي كان بيحقق معايا سنة 81 في المدعي العام الاشتراكي وأنا شايف اسمه وأنا داخل مسلم، والله ورب الكعبة بالنص سين في شريط معمول ليك تتكلم فيه عن المسيح عيسى ابن مريم، هل قلت أن المسيح ليس هو الله كما أنه ليس ابن الله؟ قلت له إيه ده؟ أنا شفت اسم حضرتك بره مسلم، أنت بتقول لي المسيح، أنا قلت المسيح ليس هو الله كما أنه ليس ابن الله، قلت ولا ما قلتش؟ هلا طب حضرتك أنت بتقول إيه في الموضوع ده؟ أنت مالك ومالي؟ أنا بسألك سين تقول لي جيم. يا ربي يا ربي، أنت متخيل أنا بحكيه لك ده؟ ومسلم مسلم بيحكمك بيقول لك أنت قلت إن المسيح ليس هو الله كما أنه ليس ابن الله، طب ما هو صح كده؟ قلت له أنا كنت بقول سورة المائدة الآية 17 والآية 72، وقلت له بقى لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومسلم واسمه مسلم. علشان كده عايزين ناخد بالنا من الغزو الفكري. النهاردة في موضوعات الغزو الفكري تكسير الثوابت. يعني إيه تكسير الثوابت؟ إحنا كمسلمين عندنا في دماغنا الحمد لله إيمانيات. إيه هو الإيمان؟ الإيمان له ثلاث شروط: واحد يقين بالقلب، اثنين إقرار باللسان، ثلاثة تصديق بالعمل. عشان ما تقوليش أنا مؤمن كده وخلاص، لا، أنت بتقول أنا مؤمن، قلبك إيه؟ في الله؟ يبقى في إيمان بقلبي، إيمان يقين بالقلب، وبعدين إقرار باللسان لا إله إلا الله، وبعدين تصديق بالعمل. الله أكبر، حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم، أهو حاضر. يبقى تصديق بالعمل، يبقى يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. نحن نؤمن بالثوابت الإسلامية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نؤمن بيها. ييجوا بقى أعدائنا النهاردة يعملوا إيه؟ يكسروا الثوابت دي. طب الثوابت دي كتيرة قوي، عندنا إيمان بالله وبرسوله باليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبعذاب القبر أو نعيمه. هو يكسر لك إيمانك إزاي؟ يخش عليك واحدة واحدة. إيه الثوابت اللي عندك؟ مثلا عندي 20 ثابت في دماغي، يكسر لك أول ثابت. أنت تكسرت في دماغك أول ثابت، سهل بقى إيه التاني التالت الرابع الخامس السادس، هتبقى سهلة بقى. المهم ان ايه، اكسر لك بس واحدة اشككك، ما بتبقاش على يقين منها، مش واخد بالك. يعني مثلا ايه، انت تؤمن بالله واليوم الاخر وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقدر وبعذاب القبر ونعيمه. لو انا جيت قلت لك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش مهمة، وانك انت ممكن تقول امنت بالله وما تكونش امنت بالنبي وتدخل الجنة، ايه ده؟ ايه ده؟ ده كفر ده. ها؟ لو انا كسرت لك دي وانت بلعتها وقلت صح، يبقى اهم حاجة الايمان بالله ومش مهم من الايمان بمحمد، وممكن الواحد يؤمن بالله وما يؤمنش بالنبي محمد ويخش الجنة، لو قلت كده طيب اتكسرت عندك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب عذاب القبر ونعيمه، ومين اللي قال لك؟ طب الجنة، طب النار، طب ربنا بقى. مديد بهدوخ، فلا تتبعوا ايه؟ فلا تتبعوا الشيطان؟ لا، فلا تتبعوا خطوات الشيطان، ستيب باي ستيب، يقول لك ايه جرادولي كده، سنة سنة. هو الشيطان يقول لك ازني يبقى اهبل، الشيطان يقول لك نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة، هو وصلك خلاص. فهم بيعملوا كده، بيكسر لك الثوابت اللي موجودة ويجيب لك بعض أدلة، بس أدلة مردودة عليها. يعني مثلا عندنا حديث يقول ايه؟ من قال لا اله الا الله خالصة من قبل نفسه دخل الجنة. حديث صحيح، من قال لا اله الا الله. يوم هو يقول لك ايه؟ طب هو الحديث ما فيهوش محمد رسول الله؟ الحديث بيقول لك من قال لا اله الا الله، فين محمد رسول الله بقى؟ قل له يا غبي يا جاهل يا مجهال يا جهول يا جهال يا جهل لصيغ المبالغه الخمسه. لا اله الا الله مين اللي علمها لك؟ محمد رسول الله، من غير ما اقولها، اللي علمني لا اله الا الله محمد رسول الله. ولذلك بقى القران كله ايه؟ تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون وبرسوله، يؤمنون بالرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيه ورسله. بس المهم يعني يقعد يكسر لك، مثلا يجي لك في عذاب القبر أو نعيمه، هرد لسه على الكلام ده يعني، بس بقول لك بسرعة كده، يقول لك إزاي يعني، إزاي واحد مات ونزل في القبر ودفناه وكان نايم كده، تقوم تقول لي يأتي إليه ملكان فيقعدانه، يعني يقعدوه؟ طب لما يجوا يقعدوه التربة ما تتهزش ليه وبتطلع فوق شوية كده؟ معلش برضه يعني مؤاخذة، يعني أصل ربنا عرفوه بالعقل وكل حاجة بالعقل، فالعقل وبعدين ربنا يقول قوم يعقلون تفكرون تدبرون الآيات، اللي يقول العقل العقل، اللي يسمع أيوه والله صح، أيوه صح، استنى يا جماعة طيب يبقى قبر ايه ونعيم قبر ايه يا راجل، بس بلعتها حلو، كسرها في دماغك دي ودي ودي، خلاص هدوا بقى، خلاص تهديت انت، تهديت خلاص، مفيش دين مفيش اسلام عندك خالص، فدي المصيبه. وذلك هنيجي نرد على الكلام ده بس بسرعه قوي قوي قوي قوي. يبقى المفروض ان احنا عندنا ايمانيات بنؤمن بها، ايمان يعني ايه؟ يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل، تصديق بالعمل، بمعنى ان تؤمن بلا شك. في مثلا سوره الحجرات، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يتشككوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. شوف صدق الايمان هنا، صدق الإيمان إزاي؟ حدش يهزك، حدش يهز إيمانياتك. بعض إخوة يقول لك أنا كنت بدور مش عارف على في القنوات فلقيت قناة صليبية، طب شيلها، ده أنت المفروض تشيلها خالص من الريموت بتاعك، الباكج اللي بينزل ده شيل منه القنوات اللي فيها هبل وعبط والكلام ده، ومنها الحاجات اللي هي الصليبية. يقول لك أنا كنت قعدت أتفرج شوية كده، والله العظيم شككوني، والله الله يشككني، طلعت دماغي الله صحيح، ده بقول لك المسيح وبقول لك اللي بقول لك، وانت اللي يهزك تعمل له كده ايه ده؟ فين قوة ايمانك هنا؟ فين يقينك؟ فين الثوابت عندك؟ وبعدين بيجي لك ايه؟ رد يا عم الشيخ. الله، رد ليه؟ هو الاسلام متهم؟ هو الاسلام متهم؟ سيد القاضي حضرات المستشارين ان موكلي، استنى تعالى، مين اللي وكلك تدافع عن الاسلام؟ والاسلام متهم؟ وقبل ما اي حد يكلمك في الدين قول له تعالى، انت تعالى الاول، انت مين انت؟ انت عندكم النبي اتجوز ستنا عائشه والنبي ست، تعالى يلا تعالى، انت ايه انت؟ انا مسيحي صليبي، ما تتكلمش عن الاسلام. روح شوف الاله بتاعك اللي اتصلب واتحط على الصليب. في اله يتحط على الصليب ويصلبوه؟ في اله ينزل من واحده تولد اله ستنا مريم؟ في اله ياكل ويشرب ويروح الحمام؟ في اله يموت يوم الجمعه ويندفن يوم السبت ويطلع يوم الاحد؟ ثلاث ايام كان فين الكون ده؟ وكان ايه الاله ده؟ ايه الاله اللي انت بتقول عليه ده؟ اديله على طول، مش ده هو والله اصل هو ايه اللي. خلي عندك يقين في ثوابت امسك عليها، اوعى حد يكسر لك الثوابت دي. المفروض المسلم يبقى كده. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى لما يامرنا يقول ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، آمنوا، سورة النساء. طب هم آمنوا مش يا الذين آمنوا؟ وما الآمنوا يعني ايه؟ اثبتوا، اثبت، هو حد يكسر لك الثوابت دي. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 23 سنة والكتاب الذي انزل من قبل. يبقى الكتب السابقه كانت تنزل مره واحده، القران نزل 23 سنه منجما وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا سوره الاسراء في الاخر. وقالوا لولا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، ونزلناه تنزيلا ورتلناه ترتيلا. المهم يعني علشان تبقى ثابت في الامر ده، يبقى هنا الثبات. يقول الله عز وجل سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، صدق، آمن بالله ورسوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا. لا دي اللي في الآخر خالص، احنا عايزين ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وإيه وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللي الثانية في سورة البقرة برضو: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، يعني صدق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بالبق وبعدين العمل، وآتى المال، طلع الفلوس على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأقام الصلاة ووضى وصلى، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء المرض، البأساء الفقر، والضراء المرض، حين البأس القتال في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن في إيمانيات ثابتة، اوعى واحد يكسر لك إيمانك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. إذن احنا أصحاب حق، احنا مسلمون أصحاب حق ثابتون على الحق. اثبت وخلي عندك قوة في الحق، محدش يكسر لك الثوابت. انت في فاتحة الكتاب لما بتقرأ الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ايه؟ ما انت مهتدي، احنا بقالنا كم سنة بنصلي. اهدنا يعني ايه؟ يعني ثبتنا، ثبتنا يا ربي على الصراط المستقيم. ولذلك الله يقول في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفي سورة الاعراف: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة، يمسكون. سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا. اوعى حد يكسر لك ثوابتك، ده الثوابت، ده الثبات على الحق. ولذلك الله، يا ريت ناخد بالنا من الايه دي في سوره الاسراء. شوف ربنا بيقول ايه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله، يا اخوانا يا اخوانا، ده رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي كان بيقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. امال انا وانت نعمل ايه؟ ده النبي بيقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعه رسولك. الله يقول له في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو عملت كده يا محمد لاتخذوك خليلا. يا سلام، كان ساعتها بقى هو ده الرسول الحلو، ده الرسول الجميل، زي ما بيحصل دلوقتي في الفضاء، إحيات، يجيبوا شباب يقول لك قال دول الإيه؟ الدعاء الجدد. وايه الدعاء الجدد دول؟ ها؟ حليق، مش مربي دقنه؟ طب مش مربي دقنك ليه؟ كنا ايام الزفت ده بنقوله مثلا المباحث بتحاربنا، ولا ده دلوقتي الشرطه ما شاء الله بداوا يلتحوا، وكام واحد مستنيين بس وهيبتدي يلتحوا، في الجيش هيبتدي من بعديهم ان شاء الله. ايه لحيه؟ لحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: قصوا الشوارب واربوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اسدلوا اللحى. شوف كام روايه، حتى العلماء يقول لك قطع اللحيه، يعني اعتبر ان اللحيه دي جزء منك وانت بتقطعها كده، قطع اللحيه، تحريم قطع اللحيه. شوف ازاي، ده اسلامنا وده ديننا اهو. يطلعونا بقى شويه شباب كحتقه، والاسلام والدين وزي ما قلت بقى تميع الدين المره اللي فاتت، دول بقى مين؟ يا سلام، دول بقى الدعاء الجدد، دول الدعاء المستنيرين، ده الإسلام الوسطي، دول اللي ما شاء الله ولما يموتوا يغوروا في 60 داهية، ولا واحد يجيب سيرتهم، والله ولا واحد يجيب سيرتهم، وهو لسه واحد اهو ميت، اخو الشيخ حسن البنا اللي كان متنال على عينه ده، وعمال يحل كل حاجه ويقول لك شعر المراه مش عوره، والمراه تصلي بالراجل امام، والشاب يبوس البت مش مشكله، والصيام في رمضان اللي يشرب سجاير ما يفطرش، ويقول ويقول ويقول واه ده المستنير والداعيه اللي يجوا، ومات والله ما حد جاب سيرته ولا حد عبره حتى انه يقول انه مات. لكن لو طول ما هو هجاص، واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك، بص الكلمه، ولولا ان ثبتناك، ادعو ربنا يثبتنا جميعا على الحق يا رب. كتير من الاخوه لما يتصل بي، ما شاء الله يا شيخ وجدي انت بتقول كذا، اقول له ايه اللي بالثبات يا عالم؟ ليست العبره بمن سبق، العبره بمن ثبت. ما ياما ناس كانت ما شاء الله في منتهى القوه وعطوا الدنيه في دينه، مش الولد المجرم ده، المجرم ده اللي راح عند الكنيسة وخلى الشنود يصلب عليه، أو ده كان بيحفظ الناس قرآن، كان بيحفظهم قرآن واتقلب والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيت الرجل مسلما ويصبح كافرا. حتى الحديث بدايته ايه؟ فتن تقطع الليل المظلم، خلوا بالكم، يبيت الرجل مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وديكوا شايفين كل يوم اهو، بصوا في الفضائيات، بصوا اللي كانوا بيطلعوا دول اهو، واحد منهم كاتب اهو، والله كان ما شاء الله يجيبوه على القنوات الاسلاميه وكان بيتكلم كلام حلو، مره واحده يظهر اتحط له رصيد في بنك ولا ايه؟ ما تفهمش، ما هو دلوقتي الملايين بالملايين شغاله، يجي واحد يقول لك ايه، نحط لك 3 مليون 4 مليون ها، طب 5 مليون، طب 6 مليون، خليك حلو بقى، يلا واقلب، ها مليون مليون، يهبل يا عبيد، وتبيع دينك بكم مليون، وحتنزل قبرك هتاخدهم معاك؟ الكفن له بيوت؟ لا ملوش بيوت. لكن بتشوف انت قدامك اهو كله بدا ينهار، في ناس بتنهار، عمارات بتنهار كده قدامك، ودقون كنت تتخيل انها ايه؟ تنزل انزل الله الله الله. نسال الله الثبات الثبات الثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم استقم. يجوا يعملوا معنا إيه بقى؟ يكسرون الثوابت. أنا قبل ما هتكلم عن بعض الثوابت عايز أشرح بس اللي موجود على السبورة ده، لأن إيه ده لازم الأمور الشرعية دي تبقى واضحة في دماغنا. في حاجة اسمها أقسام التكليف الشرعي، أقسام التكليف الشرعي اللي هي إيه؟ أهو ده العلم الشرعي بقى، عشان كده بنقول مش أي حد يتكلم في الدين. القرآن والسنة، جميل، لما الله في القرآن يأمرنا أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أو الله ينهانا أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن فعل شيء، الأمر ده أو النهي ده يحمل على إيه؟ يحمل على إيه؟ يحمل على 5 حاجات. يبقى أقسام التكليف الشرعي 5. 5 إيه هما؟ 1 الواجب أو الفرض. واجب أو فرض. فرض يعني إيه؟ يعني ما طلب الشارع فعله طلبا على وجه اللزوم والحتم. بالتعريف الفقهي يثاب فاعله ويأثم تاركه، زي الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص. يثاب فاعله ويأثم تاركه. واحد ما بيبرش أبوه ولا أمه عليه سيئات، واحد ما بيقولش الصدق عليه سيئات، لأن الشارع طلب إنك تعمل الفعل ده على وجه اللزوم والحتم، يبقى لازم تعمله، يبقى دي ثوابت. ركز شوية بقى معايا، دي ثوابت محدش يقرب منها، محدش يقرب منها. حدش يجي يقول لي لا معلش أنا أبويا وأمي أديهم بضربهم، أنا هضربهم، انا هكرش امار البيت، لا معلش يا ست ما تعرفش، لا ما ينفعش ما ينفعش، اصل ابويا مش ابوك وربنا قدر ان ابوك، انا معلش هبتدي بقى اسرق دلوقتي لان ما الله الله الله الله، ايه ده ما ينفعش. الامانه واجب وفرض، يثاب فاعله وياثم تاركه. انما بقى المستحب والمندوب والمستحسن، الشارع طلب فعله طلبا على غير وجه اللزوم والحتم، لا يثاب فاعله صح لكن لا ياثم تاركه. لو ما عملتوش مش عليك سيئات، لكن لو عملته تاخد حسنات. ده بقى بينقسم ثلاثة، ايه هي بقى؟ واحد سنة مؤكدة، اثنين سنة غير مؤكدة، ثلاثة سنة عادة. ازاي؟ سنة مؤكدة سنة الفجر قبل صلاة الفجر ركعتين، سنة مؤكدة صلاة الوتر. يعني ايه مؤكدة؟ يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لكنها مش فرض. النبي واظب عليها وكان بيعملها باستمرار لكن مش فرض، مش فرض، ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش. لا دي متغيرات، دي نختلف فيها انا وانت بقى. انت بتصلي سنن، انا ما بصليش سنن، زي الرجل اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام ما افترض الله علي يا رسول الله، قال خمس صلوات الا ان تتطوع، طب والصيام يبقى رمضان الا ان تتطوع تصلي يعني اثنين تصوم اثنين وخميس عارف ايه، والزكاة الا انك تطلع صدقات، والحج بعد ممكن تعمل عمرة. قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، يعني ايه اصلي واصوم وزكي وحج بقى مش هعمل سنن. قال افلح ان صدق دخل الجنة، افلح يعني دخل الجنة، سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة، اخرها بقى خالص انه لا يفلح الكافرون مش هيخشوا الجنة يعني. فاذا ده مستحب ومندوب ومستحسن، اللي هي السنة المؤكدة، سنة مؤكدة يعني النبي واظب على فعلها، عايز تعملها هتعملها، مش عايز تعملها انت حر. طب سنة غير مؤكدة، مرة النبي يعملها ومرة ما يعملهاش، بس برضو سنة مش فرض انك تعملها، زي صلاة سنة العصر مثلا، ها مثلا يعني. التالتة بقى سنة عادة، خلي بالك ايه سنة عادة، يعني العرب متعودين يعملوا كده والنبي عمل كده كعادة، لو انت بتعملها تشبها بالنبي تاخد الاجر والثواب. زي النبي مثلا لابس ثوب ابيض، كان يلبس الابيض والثوب الابيض مثلا، انا مش لابس ابيض دلوقتي مثلا. النبي ياكل على الارض، حديث البخاري ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان يعني ترابيزة، كان ياكل على الارض، انا ما اعرفش اكل على الارض دلوقتي، ما اعرفش اكل على ترابيزة مثلا. لكن لو انت عايز تاكل على الارض تشبها بالنبي هتاخد الاجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينام مثلا على الارض، ينام على العصير، لان النهاردة نام على سرير عالي مثلا، نام على مرتبة مية مثلا، دي سنة عادة، عادة من عادة العرب زمان انهم يعملوا كذا كذا كذا كذا كذا. فانت عايز تعمل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم هتاخد الاجر والثواب. لكن السنة المؤكدة والسنة الغير مؤكدة وسنة العادة كلهم ايه؟ مش ثوابت، مش فروض، عايز تعملهم هتاخد الاجر والثواب، مش عايز تعملهم مش عليك سيئات ولا معاصي. وعلشان كده ما نعبش على بعض بقى، ندعو ليها، انا ادعوك انك تصلي صلاة الليل، ادعوك انك تصلي السنن، ادعوك، لكن مش فرض. لا لو فرض هيبقى ايه؟ الاولاني ده يثاب فاعله ويأثم تاركه، لكن هنا لو ما عملتش مفيش اثم، مفيش سيئات عليه. واضح؟ نمرة ثلاثة الحرام. ايه الحرام ده؟ ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا على وجه اللزوم والحتم يثاب تاركه ويأثم فاعله. زي الزنا، القتل، الربا، الكذب، النفاق، كل كده الشرع يقول لك لا ما تعملش دي، ما تعملش، لا لا لا لا لا، طلبا على وجه اللزوم والحتم. طب واحد كذب هياخد سيئات، طب واحد ما كذبش ياخد حسنات. الحمد لله احنا بناخد حسنات من فضل الله، بناخد حسنات على الامانه والصدق والحاجات دي كلها، لان احنا بعيدين عن الحرام. بس الحرام بقى ده بينقسم قسمين، خلي بالك، لذاته ولغيره. ازاي؟ في حرام لذاته لانه حرام، اللي هو ايه؟ الزنا، الربا، لذاته. لكن في حرام لغيره، غيره يعني ايه؟ يعني هو مش حرام لكن ممكن يؤدي للحرام، ففي الحاله دي هيبقى حرام لغيره. ازاي؟ العربية اللي انت بتركبها دي حلال، لكن لو هتروح توزع فيها خمرة وهتحط فيها مخدرات او تعملها دعارة بقت حرام. حرام لايه؟ لغيره، لان هي مش حرام بس اتقلبت حرام يبقى لغيره. لو كانت حرام لذاته يبقى حرام، زي الخمرة زي الزنا زي الربا. الكورنيش بتاع البحر ده لو في ستات بيروحوا لابسين مايوهات هيبقى حرام لايه؟ لغيره، لان الكورنيش مش حرام، ده ميه بحر ربنا سبحانه وتعالى عمقه كم كيلو، بيديك شط كده ويقول لك بين شطين وميه وعشقتهم عينيا ومش عارف ايه، يعني ميه كده بتيجي كده وموج والموجه بتجري ورا الموجه، ده مش حرام. لكن لو في ستات بيروحوا هناك بتلبس مايوه او بتنسى تلبس او حاجه زي كده يبقى ايه؟ يبقى حرام. حرام لايه؟ لغيره. عارف زي ايه؟ زي التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات، حرام لذاته ولا لغيره؟ لا لغيره. ازاي؟ اولا التمثيليه بتبقى قصه غلط، بيبقى فيها اختلاط بين الرجال والنساء، الفاظ مش مظبوطه، فيها عري، فيها كل ده خلاها حرام. لكن لو انت عملت فيلم اسلامي ما فيهوش اختلاط ما فيهوش عري ما فيهوش يبقى حلال. واضحه دي؟ لان هو اصلا حرام لايه؟ لو كان حرام لذاته يبقى لا. لا زي الاغاني، الاغاني حرام ليه النهارده؟ مثلا الاغاني حرام عشان الكلمات اللي فيها، الموسيقى مثلا مع ان الموسيقى فيها خلاف لكن يعني الاداء المايع، يعني قول قول قول قول. طيب انا هعمل النهارده اغنيه بكلمات قويه جدا، ايوه مثلا ما فيهاش موسيقى عشان نهرب من الخلاف ده، بقوه وفيها اداء، يبقى مش هتبقى حرام. لبيك اسلام البطوله كلنا نفدي الحما، شوف الكلمات حلوه ازاي واداء حلو اهو، تقدرش تقول عليه حرام. لكن لو كانت الاغاني حرام لذاته لا ما ينفعش، لكن دي حرام لغيره يبقى اقلبها حلال، نظفها من الحرام تبقى حلال. واضح؟ وبعدين المكروه، المكروه ما طلب الشارع الكف عن فعله بس طلبا على غير وجه اللزوم والحد، مش فرض، لا لا ما تعملوش، بس لو عملته، لو عملته مش عليك سيئات، لكن لو ما عملتوش هتاخد حسنات. زي كراهة التثاؤب، علينا بقه كده فيها كراهة دي، لأن السنة انك انت تحط ايدك على بقك. لكن افرض واحد مثلا يا عم افرض بقك مش حامل بقه، خلاص مش حرام، مش حرام بس مش هياخد حسنات، بس مش عليه سيئات لأنه مكروه. الأذان بيد انه انت عايز تصلي ما تشبكش صوابعك، في كراهة تشبيك الأصابع، ما تشبكهاش كده، لا امسكها كده، امسك ايدك كده، اعمل ايدك كده لو انت قاعد كده امسك، بس ما تعملش كده، في كراهه تشبيك الاصابع. انا بدور على الشبشب ربنا يعزك عشان البسه ما لقيتش الا فرده، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليلبسهما معا او ليخلعهما معا، ما تمشيش بفرده واحده. بس استنى بقى، ما امشيش بفرده واحده ايه؟ ايه حرام؟ لا مكروه، مكروه مش حرام. يا رب تاخد بالك بس عشان ايه؟ ما يبقاش كل حاجه حرام حرام، لا في حرام وفي مكروه. وبعدين مباح. ايه بقى المباح ده؟ مباح. لا في حلال ولا في حرام، يعني بمعنى ايه؟ عايز تعمله اعمله، مش عايز انت حر. عايز تتجوز مثنى وثلاثة ورباع انت حر. عايز تتجوز واحده وتبقى من الموحدين او من الخائفين زي حالتنا كده، فان خفتم الا تعدلوا فواحده حزب الخائفين، ده ممكن انت حر وانت جريء ما شاء الله عليك، الله اكبر ربنا يديك الصحه يا سيدي، ومثنى وثلاثه ورباع مباح، مباح. عايز تاكل لحمه مع سمك مباح، عايز تنام على الارض مباح، عايز تلبس تريننج مباح، عايز مباح مباح، ده شيء مباح ما فيهوش مشاكل خالص، ما يدخلش في اي حاجه ده. يبقى لو بصيت الخريطه دي بقى ايه الثوابت؟ الثوابت عندنا الواجب او الفرض والحرام، اوعى حد يقرب من دول. لكن نختلف بعد كده على المستحب المندوب المستحسن المكروه، ما فيش مشاكل خالص. خليني اضرب لك مثلا عملي شويه. ثابت عندنا من الثوابت ايه؟ شعر المرأة. شعر المرأة عورة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، سورة النور، وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم، هات الآية الثانية في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما غطى الرأس والجسم، حتى عشان كده اللي خدوا النقاب واجب أو بيشة خدوا من هنا، قال لك يدين عليهن من جلابهن، والجلباب ما غطى الرأس والوجه، عشان كده خدوا بالأمر ده. ها، لكن يبقى الشعر عندنا ايه؟ ثابت من الثوابت، ثابت من الثوابت. صحيح، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما، الحكام الظلمة، رجال معهم صياط يضربون كأذناب البقر يضربون بها الناس، حكام الظلمة، ونساء كاسيات عاريات ضيحتهم بين حد، مائلات بعيدات عن طريق الله، مميلات غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها، رؤوسهن، شعر المرأة هنا كأسنمة، السنام، البخت، البخت اللي هو الجمل، زي الشعر بتاع الجمل الدندوشة اللي فوق دي، كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم على مسيرة كذا وكذا. وفي رواية 500 عام، حديث صحيح مسلم. إذن شعر المرأة إيه؟ ثابت من الثوابت. لكن وش المرأة مش ثابت، متغير، متغير. فغصب عنك، واجب، فرض، حرام إنك تبين شعر مراتك أو شعر بنتك. لكن وشها نختلف، نختلف، لأن المسألة فيها خلاف، فمش ثابتة، متغيرة. بعض العلماء قال وش المرأة عورة وجاب أدلة، والتانيين ردوا عليهم وقالوا لا، بدليل حديث ابن عباس لما كان راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام، الفضل ابن عباس، فضل ابن عباس في الحج، وامرأة وضيئة، اسمها المرأة الوضيئة، وشها حلو، وجاية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الفضل ابن عباس راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام فبيبص لها، فالنبي زح ايده فبص يعني من جمالها وبتاع، فقالوا ازاي لو كان وش المرأة عورة كان النبي قال لها غطي وشك. فردوا التانيين قالوا لا، ده كان في الحج، والحج المفروض ان المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، حديث البخاري ورواه الامام احمد، يعني ما تلبس النقاب ولا تلبس الجوانتي، يعني احرام المرأة بيبقى في وشها وفي كفيها. قال طب اذا كان وشها لازم يظهر، هل في الحج لابد من اظهار العورة؟ يبقى طب دول بيردوا على دول ودول بيردوا على دول، لا ده كان بعد رمية الجمار، لا ده كان قبل، الخلاصة في خلاف، يبقى مش ثابت، مش ثابت. يبقى لما الاقي واحد بيقول ان شعر، ان وش المرأة ممكن يظهر، ما فيش مشكلة، لكن شعر المرأة عورة، لا لا يظهر، دي ثابتة من الثوابت. هما بقى بيكسروا الثوابت دلوقتي، بقى يجي يجيب لك بقى المرأة وشعرها عريان وتشتغل مذيعة وتشتغل بتاع، ويجيب لك بقى في الإعلانات واحدة بتعمل بقى إعلان عن الشامبو بتاع الشعر، وتعمل شعرها كده ويلف شعرها، الله، إيه يا أخوانا، دي عورات، دي عورة، دي عورة. لما تكسر لي أنت ثابتة من دي، ها، شعر المرأة بقى خلاص، المرأة طلع شعرها باين وشعرها عريان، مذيعة، ممثلة، بتشتغل في الشارع، ايه عايز توصل ليه يعني؟ ايه يعني خلاص بقى شعر المرأة مباح؟ لا، اوعى حد يكسر لك الثوابت دي. يبقى شعر المرأة ثابت، لكن وش المرأة متغير. في علماء متغير، يعني ايه؟ يعني في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده. يبقى المسألة خلافية، بسموها خلاف معتبر، خلاف معتبر. زي ايه تاني؟ بالنسبة للرجل، القبل والدبر، القبل والدبر حرام، عورة عند الراجل، لكن الفخذ، فخذ الراجل لا، مختلف عليه. بعض العلماء قالوا فخذ الراجل مش عورة، يبقى دي مش ثابتة، دي متغيرة. ازاي؟ الاحاديث بقى، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في البير ومش فخده باين، وبعدين دخل سيدنا عثمان، الإمام ابن حزم بيقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط على فخذ علي بن أبي طالب بإيده كده، فلو كان الفخذ عورة النبي هيحط إيده على عورة، يبقى إذن الفخذ مش عورة. لا، الفخذ خلاف بين العلماء يبقى ده متغير مش ثابت. مش ثابت ما نجيش بقى لا فاخد الراجل عورة واللي حبين فاخده يبقى مبين عورة بحرام. حرام استنى استنى استنى تقولش كلمة حرام ما تقولش كلمة حرام هنا لان دي حرام دي ثابتة لكن الامر ده متغير. علماء قالوا كده وعلماء قالوا كده. ما دام المسألة فيها خلاف يبقى ما نمسكش فيها بالايه بالثورة. بس انا بتكلم عن الثوابت اللي بدأوا من دلوقتي يكسروها. خدت بالك من كلمة بس الاول الثوابت والمتغيرات؟ زي ايه الثوابت اللي بيغيروها؟ زي يطلع مثلا الناس مجرمين يقول لك ايه حتى مسمين نفسهم كده القرآنيون. القرآنيون ايه القرآنيون دول؟ يقول لك احنا بتوع القرآن بس ما تقوليش سنة. ما تقوليش سنة ازاي؟ والله القرآن ده كلام الله والقرآن لا يتغير. ربنا بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون سورة الحجر. لكن السنة دخلت فيها أحاديث مكذوبة أحاديث ضعيفة. لكن في آية ضعيفة؟ في آية مكذوبة؟ بص بص دخل لك إزاي. فيبقى أهم حاجة عندنا القرآن والسنة دي ما لناش دعوة بيها بقى يعني. بدأ يكسر في السنة هيكسر في القرآن بعد كده ازاي؟ ما هو اللي حفظ القرآن هو اللي حفظ السنة. لان ايه موقف السنة من القرآن؟ ده موضوع طويل انا باخد فيه حوالي ساعة ونص شرح مش عارف اشرحه طبعا بس بسرعة قوي قوي قوي يعني. يعني الله عز وجل مثلا لما يقول ايه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه سورة القيامة في الاخر مش كده؟ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. بيانه ايه؟ بيانه بايه؟ بالسنة. الله يقول في القرآن أقيموا الصلاة كم ركعة وإيه الأوقات المكروهة؟ إيه؟ مين اللي حيوضح؟ السنة. السنة. آتوا الزكاة. زكاة إيه؟ عندنا زكاة عروض التجارة وزكاة الإبل وزكاة الغنم زكاة الركاز زكاة المال زكاة أنواع من الزكاة. وأتموا الحج والعمرة لله سورة البقرة. مين اللي يقول بقى القران التمتع الإفراد أنواع الحج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول خذوا عني مناسككم. لما ربنا يقول أقيموا الصلاة يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. أتموا الحج والعمرة خذوا عني مناسككم. وحديث رواه أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. بص متكئ على أريكته مروق آخر روقان يقول بيننا وبينكم كتاب الله بس مش عايزين سنة. فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ليه؟ لأن الله يقول إن تطيعوه تهتدوا على سيدنا النبي عليه السلام. يقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ سورة النساء. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله حديث البخاري ومن عصاني فقد عصى الله. لا هو بيكسر الحتة دي يقول لك لا مش عايزين الرسول ده. ليه؟ ليه؟ يقول لك أصلا في أحاديث ضعيفة. طب أنت ده كونك بتقول إن في أحاديث ضعيفة ده حفظ من الله تبارك وتعالى للأحاديث الحمد لله. وإلا ما كناش هنعرف إن في أحاديث ضعيفة ولا حديث ما. لكن وفق الله من العباد من يجمع الأحاديث وينقيها ويصححها ويطلع لنا منها. زي بتروح تاخد صندوق تفاح بيقول لك لا خلي بالك في تفاحة ضربة في بس خلاص كل التفاح جميل وحلو بعد كده. لكن دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت بتلغي القرآن. أنت بتلغي القرآن لأن أنا هفهم القرآن إزاي من غير سيدنا رسول الله؟ ها؟ يعني مثلا سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الكتاب القرآن والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة. السنة. وفي أشياء وردت في السنة لم ترد في القرآن. سيدنا الإمام ابن القيم جايب فيها حاجات كثيرة جدا جدا يعني سبحان الله. على سبيل المثال مثلا مشروعية صلاة الوتر مع أن الإجماع منعقد على أن الصلاة خمسة. من قال لنا صلاة الوتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء القرآن بجلد الزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كله، وجاءت السنة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. أمر القرآن بالعبادات واشترطت السنة النية، إنما الأعمال بالنيات. أمرت الآيات بالصوم والصلاة ومنعت السنة الحائض من ذلك. من قال إن الحائض ما تصليش ولا تصوم؟ السنة، لكن مش في القرآن. وجوب الكفارة على من جامع في رمضان، واحد لما عزوجته في رمضان في كفارة، منين دي؟ من السنة، مش موجودة في القرآن. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فين دي؟ في السنة مش في القرآن. القرآن يطالب بالشاهدين والسنة بالشاهد واليمين، شاهد وتحلف بالله كمان. جت بعض آيات في القرآن ما فيش حد فهمها، حتى الصحابة فهموها غلط، زي سورة الأنعام، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بكى الصحابة، وأي منا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس معنى هكذا الظلم اللي انتم فاهمينه، لا، إنما الظلم هنا هو الشرك. ألم تسمع لقول الله في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى فسر الظلم هنا بالشرك، الشرك هنا بالظلم، مش معناها الظلم إن احنا بنظلم نفسينا يعني، واخد بالك؟ زي مثلا سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. مشركين لا يؤتون الزكاة، يعني ما طلعش الزكاة ده مشرك؟ لا لا لا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون التوحيد. يبقى فسرت الزكاة هنا بإيه؟ بالتوحيد. واضح؟ تحريم أكل الحمر الأهلية، مش موجود في القرآن لكن موجود في السنة. النهي عن نكاح المتعة، انتهى نكاح المتعة خالص، خلاص في شهر المحرم سنة 7 بعد غزوة خيبر، موجودة في السنة مش موجودة في القرآن. اسمع دي بقى، انت دلوقتي متجوز، اوكي، متجوز واحدة طبعا، مرة واحد حشاش القاضي بيقول له اسمك ايه؟ قال له فلان. متجوز؟ قال له متجوز مين؟ قال له متجوز واحد. قال له ليه متجوز واحد؟ ما كل واحد بيتجوز واحد، وفي واحد بيتجوز واحد. قال له لا، في واحد بيتجوز واحد. مين؟ قال اختي متجوزة واحد. المهم مخه دار. انت متجوز دلوقتي، كويس، واخت مراتك خلفت، ممكن تتجوز واحدة من أخت مراتك دي؟ لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها ولا الزوجة وخالتها، ما ينفعش. مين اللي قال بقى لا يجوز الجمع بين الزوجة وعمتها أو الزوجة وخالتها؟ يعني نسيبك متجوز ومخلف، ينفع تاخد بنته؟ لا ما ينفعش، لأن أنت واخد أخته، فأخته اللي هي مراتك دي تبقى ايه بالنسبة لنسيبك؟ عمتها. والتانية بالنسبة لأختها خالتها. فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجود في القرآن؟ لا مش موجود في القرآن. وشوف بقى انت بقى يعني قس عليها بقى. مثلا القرآن يقول ايه؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، كثر بفتحتين، الشخص اللي في وسط النخلة يعني الأبيض اللي بيؤكل فيها، لو واحد خده إما ما تقطعش إيده. القرآن يحرم بالرضاعة، والسنة تشترط 5 رضعات مشبعات. القرآن بيقول الرضاعة محرم بالرضاعة، لكن 5 رضعات مشبعات دي في السنة مش في القرآن. طب المسح على الجورب، السكس، الشراب اللي انت لابسه ده، تمسح عليه 5 مرات لما تكون مقيم وثلاث ايام لما تكون مسافر، مش في القرآن دي، امال فين دي؟ في السنة. جواز الحج عن الميت، فين دي؟ في السنة مش في القرآن. الله يقول وأحل الله البيع، سورة البقرة، والسنة بتقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، موجودة في السنة مش موجودة في القرآن. ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه، لما واحد يكون خاطب واحده ما تروحش انت تخطبها، لا، نهي عن ذلك. المهم يعني كتير بقى جدا اهو. القران يامر بالصلاه، والسنه تقول لا صلاه لمنفرد خلف الصف. القرآن مثلا بيقولوا أن كتبنا عليهم فيها سورة المائدة أن النفس بالنفس أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. العين بالعين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو واحد اطلع على بيتك بدون إذنك ورحت ضرب عليه بتاع ده خرمت له عينه، ما فيش قصاص فيه، موجودة في السنة مش موجودة في القرآن. تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، موجودة في السنة مش في القرآن. تحريم لبس الذهب على الرجال، تحريم يبقى حرام لبس الذهب والحرير للرجال، دي فين دي؟ في السنة مش في القرآن. المهم أشياء كتيرة جدا جدا موجودة في السنة مش موجودة في القرآن. ليه؟ لأن الوحي واحد، سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ممكن بس بعد ما هخلص عشان همسح دي أقول لك الوحي إزاي اللي بيقول لك إن السنة دي ما... لا هقول لك إن الوحي بينقسم، الوحي اللي هو نازل من عند الله عز وجل بينقسم قسمين، وحي قرآن وحي أحاديث، والأحاديث بتنقسم قسمين، أحاديث نبوية وأحاديث قدسية، وهقول لك العلاقة بين إيه بين كل واحدة فيهم بس عشان إيه ننهي موضوعنا. فأدي مثلا موضوع حجية السنة، يكسروا موضوع السنة في دماغنا يوم اللي يقول لك إيه خلاص يبقى السنة ملهاش لازمة بقى، بس يبقى القرآن ملوش لازمة. أنا مش فاهم القرآن بيقول إيه؟ آتوا الزكاة زكاة إيه ما نش عارف، أصلوا صلاة إيه ما نش عارف. لا القرآن السنة بتشرح. مثلا حكاية عذاب القبر ونعيم، يجي يشغلوا المخ في علم الغيب، ودي المصيبة. شغل مخك في علم الشهادة. إيه علم الشهادة؟ اللي يدرك بالحواس الخمس. إيه الحواس الخمس؟ السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق. سمع، بصر، شم، لمس، تذوق، بالخمسة دول يبقى علم شهادة. شفته أنا شايفكم قدامي كده، ده شهادة. لكن الجنة غيب، النار غيب، الآخرة غيب، القبر غيب، الملائكة غيب، غيب. طب إزاي تحكم عقلك في الغيب؟ واحد يقول لأمك طب الآيات اللي احنا قلناها دي، لآيات اللي قوم يعقلون يتدبرون يتفكرون لأولي الألباب، كل الآيات دي في علم الشهادة مش علم الغيب. ولذلك بص سورة يونس، قل انظروا انظروا، يبقى ايه؟ شهادة. ماذا في السماوات والأرض؟ أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات شهادة والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. يبقى ده علم إيه ده؟ علم شهادة. لكن تحكم عقلك في علم الغيب، قول لي كده الغيب إزاي؟ قول الملائكة مخلوقين من نور، طب مش في ملك عن يميني وعن شمالي؟ طب اطفي النور بينوروا؟ ها؟ شفت بقى؟ هنهجس بقى. يبقى انت دلوقتي بتدخل عقلك في علم الايه؟ علم الغيب. هتضل. جهنم فيها شجره اسمها الزقوم. بص في لغه العقل بقى، بص لغة. ازاي؟ لا ازاي شجره في جهنم؟ معلش يعني بس مخيخ ما اعرفش اكلمك العقل. ما اعرفش ايه اللي دخل العقل في علم الغيب. إنما الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، موجودة بجانب. طب الجنة فيها شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، حديث البخاري. تخيل شجرة تمشي 100 سنة ما تجيبش آخرها. بص بص إزاي إزاي إزاي إزاي لغة إيه؟ لغة العقل. وده علم شهادة ولا غيب؟ غيب، ما يتحكمش عقلك، ما تحكمش عقلك، هتضل. كل اللي بيضلوا اللي بيحكموا عقولهم في علم الغيب ضلال على طول، كفر، لانه هيقول ازاي ومش هيعرف يفهمها، لان ما عندوش الخمسه دول. قلنا في علم الشهاده السمع، البصر، الشم، اللمس، التذوق، شهاده. لكن علم غيب، علم غيب انت بتحكم عقلك في علم الغيب ازاي؟ انا علم الشهاده بحكم فيه عقلي، واقول لي بقى 1+1=2 وبتدنق وسعتته كل. لكن علم الغيب باخده على قلبي، ما مرروش على عقلي ابدا ابدا. علم الغيب إيمان. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والملائكة واليوم الآخر كل غيب غيب غيب غيب. يبقى على قلبي. ولذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في عقول الناس ولا صدور الناس؟ صدور الناس. طب ليه؟ عمر الشيطان ما يوسوس في عقلك. لو جاء الشيطان دلوقتي وقال لي ان اللي قاعدين قدامك دول مش لا دول مش مش مفيش حد قاعد قدامك دلوقتي يا ملعون، ما هو طب انا شايف اه يبقى عمر الشيطان ما هيجي لي يوسوس لي في عقلي، لان عقلي علم الشهاده، علم الشهاده اه ميه اهي اه مسجل اهو اه ورقه اه اهي شهاده. لكن اخره جن نار جنه الله الرسول اه ده في قلبي، يبقى يوسوس فيه الصدور. مش الشيطان يجي لك من خلقك الله؟ طب من خلق الله؟ طب في مين قال لك ان في اخره؟ انت شفت الرسول؟ طب مين قال لك ان القران ده حق؟ طب كل بيلخبط لك دماغك في علم ايه؟ الغيب، مش علم الشهاده. مش علم الشهاده، علم الشهاده اهو شايفه سامعه ده ملح ده ايه النعمه ولا خشنه دي؟ اهي سكر ولا ملح؟ يا دوق ريحه ايه دي؟ شممني سمع بصر شم لمس تذوق شهاده. لكن غيب اوعى يوم يجوا يكسر لك في علم الايه؟ الغيب، تكسير الثوابت. مين قال لك ان في عذاب قبر ونعيمه؟ بقى بعد الراجل ما يموت ويحطه في قبره؟ اولا طب نقول لك مش مذكور في القران كذاب. عندنا بص الصور الاتيه، قال الله عز وجل سوره ابراهيم: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فين في الحياه الدنيا؟ في القبر. في القبر. حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم، فياتي اليه ملكان فيجلسانه ويسالانه: من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ استنى دقيقة واحدة هنا. يقول لك ازاي؟ يقول له استنى استنى، ازاي لغة ايه؟ شهادة ولا غيب؟ ازاي شهادة؟ طب ده غيب، بتحكم في عقلك ليه؟ تعالى بقى نشوف. انت دلوقتي بتقول ازاي واحد في القبر وملايين ومش عارفين؟ طيب جميل جدا، واحدة حامل في التاسع اوكي؟ والواد عمال يرفص يضرب بايده ورجله فين؟ حي جوه، حي ولا ميت؟ حي. طب كلمه كده يرد عليك؟ كلمه يرد عليك؟ لا. ليه؟ مش حي. الروح متعلقة به في وضع خاص في الجنين في بطن الأم، والروح متعلقة بالجسد في القبر، لأن الروح متعلقة بالجسد في عدة أمور: في عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، سورة الأعراف. وبعدين الروح تعلقت بالجسد لما نزل في بطن الأم الأول، ها، وبعدين لما نزل، وبعدين لما مات ونزل في القبر، وبعدين في الآخرة بقى الروح. وإذا النفوس زوجت، ترجع الروح تتجوز الجسم تاني، يعني الروح تخش في الجسم فيطلع. لكن الروح متعلقة بالجسد في القبر. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما وقف على بئر قريب، بئر قليب، قليب في 70 جثة من المشركين، قعد يقول لهم كده بعد ما رمى عليهم من التراب وردم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، إني قد وجدت ما وعدني الله حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، تكلموا أجسادا لا أرواح فيها؟ في رواية: تكلموا أناسا قد جيفوا؟ يا رسول الله، دول ميتين بيسمعوك؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله العظيم سمعني دلوقتي، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. لا، يسمع بس ما يردش، زي الجنين في بطنهم مش حي لكن ما يردش عليه، لأن دي حياة من نوع خاص. وعندنا بقى سورة إيه؟ السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إيه العذاب الأدنى ده؟ عذاب القبر لعلهم يرجعون. سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال لا، أمال إيه النار اللي غدوا وعشيا ليه؟ قال هو في القبر. سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق سنعذبهم مرتين. في القبر وفي الآخر. لكن تكسير الثوابت ثوابت عندنا، لا، مين قال لك ان في حاجة اسمها عذاب قبر ونعيمه الى اخره. فكل هذه الامور اوعى اوعى تسمع لحد يلخبط مخك يكسر لك اي ثابتة من هذه الثوابت، لان لو كسر لك ثابتة واحدة بس خلاص سهل بقى اللي بعديها وسهل اللي بعديه وسهل اللي بعديه. انما لما نبقى ثابتين على الحق كلنا تجد المسلم الحمد لله رب العالمين من فضل الله ثابت على الحق لا يغير ولا يتغير، بل بالعكس يؤثر يؤثر. فاوعى من تكسير الثوابت، لان ده والعياذ بالله ضد عقيدتنا وضد ايماننا، بل والعياذ بالله هيؤدي الى الكفر. لما تكسر ثابتة دي يبقى هتكسر ريحة، هتكسر ريحة، خلاص ما بقاش عندك شيء مقدس، بقى ما بقاش شيء عندك انت ماسك عليه ومؤمن به تماما تماما. يعني قبل ان اختم بس اوضح النقطه اللي انا بقول لكم عليها دي بتاعه الوحي، لانها مهمه جدا الحقيقه بسرعه جدا، لان كتير من الناس يقول لك ايه ان اهم حاجه القران، اهم حاجه القران، ما اختلفناش صح، اهم شيء القران، لكن ايه اللي بيشرح القران؟ السنه. ايه موقف السنه من القران؟ تقف السنة من القرآن ثلاث مواقف: واحد، السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد، مؤيدة للقرآن، اثنين، شارحة للقرآن، ثلاثة، مكملة للقرآن. مؤيدة يعني ايه؟ السنة تؤيد، يعني الله مثلا يقول ايه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر، أقم الصلاة، يعني الصلاة بتضيع السيئات. يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، لو في نهر قدامك وانت كل يوم بتغتسل فيه تستحمى خمس مرات، أيبقى ذلك من درنه؟ كان هيبقى ريحة عرق، ريحة تراب ولا بتاع؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. طب ما القرآن قال دي؟ يبقى مؤيدة، يبقى السنة مؤيدة للقرآن. اثنين، السنة شارحة، أقيموا الصلاة خمس ركعة، الظهر، العصر، المغرب، اللي صلي ازاي، اتوضى ازاي، الوضوء، ايه فرائض الوضوء، السنن، ايه نواقض الوضوء، خروج شيء من احد السبيلين او الاستغراق في النوم او مين اللي شارح كل ده؟ السنة. ثلاثة، مكملة. مكملة دي يمكن البعض يعترض عليها شوية يقول ايه مكملة، يعني هو القرآن ناقص عشان السنة تكمله؟ لا، لا، القرآن مش ناقص، امال ازاي السنة تكمله؟ ما هم الاثنين بوحي. ازاي؟ اهي النقطة اللي انا عايز اوضحها، اهي الاثنين بوحي. ازاي؟ انا نحن نزلنا الذكر، ادي الوحي اللي نازل من عند الله اهو، ينقسم قسمين: قرآن، احاديث. القرآن اللي بين ايدينا ده جبناه منين؟ من بق النبي عليه الصلاة والسلام، طلع من بق النبي اهو. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا لهنا. عشان كده لك أنا ما إيه، أنا مثلا معايا إجازة حفظ، يعني إيه؟ يعني أنا واخد بالسند، مثلا أنا حافظ قرآن. مين عايز ياخد السند؟ أقول له تعالى سمع قدامي ومش عارف إيه، وبعدين أديله وأنت وأنت وأنت وأنت. فكلنا بالتلقي، خدنا القرآن بالتلقي. سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما ينزل سيدنا جبريل: طه طه ما أنزلنا عليك، ما أنزلنا خلق القرآن وراه، استنى يا محمد، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى اللي طالع من بق النبي عليه الصلاة والسلام اسمه قرآن واسمه أحاديث. إيه القرآن؟ القرآن نزل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. يعني إيه يا محمد؟ ايه؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، طه ما انزلنا، لفظا ومعنى، فيش تغيير فيه. الاحاديث تنقسم قسمين: احاديث نبوية واحاديث قدسية. الحديث النبوي يتعرف ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حديث نبوي. طب والحديث القدسي حاجتين، قال الله تعالى، قال الله يبقى قرآن. لو قلت قال الله وقفت يبقى قرآن. قال الله تعالى في الحديث القدسي، يبقى ده حديث قدسي. قال صلى الله عليه وسلم، يبقى حديث ايه؟ نبوي. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، يبقى حديث قدسي. تاني، لو قلت قال الله يبقى قرآن خلاص، قال النبي يبقى حديث. حديث ايه الاول؟ نبوي، يبقى تقف. لا، قال صلى الله عليه وسلم حديث نبوي، فيما يرويه عن رب العزة يبقى حديث قدسي. قال الله يبقى قرآن، في الحديث القدسي يبقى ده حديث قدسي. الحديث النبوي نزل، خلي بالك، لفظا نزل معنى واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينزل سيدنا جبريل على النبي عليه السلام، يا محمد قل لقومك، اي واحد هيكذب ويقول عليك حديث انت ما قلتوش مصيره جهنم. ده الايه ده؟ ده المعنى. يوم النبي عليه السلام يقول ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى اللفظ ده مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده الحديث النبي. امال الحديث القدسي ايه؟ لا خلي بالك بس من الكلام بقى. حديث القدس نزل لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. الله، ايه عايز تقول ازاي يعني لفظا ومعنى؟ يعني مثلا حديث في صحيح مسلم، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الله، طب ما القرآن نزل لفظا ومعنى والحديث القدس بتقول نزل لفظا ومعنى. لكن القرآن يختلف عن الحديث القدسي في ايه؟ واحد، ده اسمه قرآن وده اسمه حديث قدسي. اتنين، ده له احكام في مس المصحف ومسكه. لا، ده ما فيش احكام في الاحاديث القدسية. تلاتة، القرآن احكام، السارق والسارقة فاقطعوا، ان المطلقات يتربصن. الاحاديث القدسية ما فيهاش احكام، كلها اشياء يعني طيبة كده من الله سبحانه وتعالى، بشائر من الله عز وجل. القرآن مقسم الى صور، 114 صورة، 30 جزء، 60 حزب، 6236 آية. لكن الأحاديث القدسية ما هيش مقسمة ولا حاجة. القرآن له أحكام في التلاوة، التجويد ومخارج الحروف. الأحاديث القدسية ما فيهاش هذا الايه المعنى. هكذا يختلف القرآن عن الحديث القدسي، لكن كلهم بإيه؟ بوحي. طب لما الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى ربنا يحفظ القرآن بس ويضيع كل ده؟ لا لا، لازم يبقى ناخد المعنى أن الوحي محفوظ، لأن الله عز وجل في سورة النجم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، النبي عليه السلام يطلع من بقه ده، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. اللي طالع من بق النبي أهو قرآن وحديث، والحديث قدسي وحديث نبوي. واضح الأمر ده؟ يبقى اوعى حد يكسر في دماغك حته ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما نؤمنش بيه، او الاحاديث بتاعته مش مهمه، او اهم حاجه القران الى اخر هذا الكلام. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. يوم الاحد القادم ان شاء الله اخر محاضره في الغزو الفكري اللي هي تشويه الرموز. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.